فإذا نصل إلى أن هذا العمل أو القول يحبه الله ويرضاه لا بد أن يكون مأمورا به أو مخبرا عنه لأن الله جل وعلا يحبه ويرضاه. أنواعها قال من الأقوال والأعمال، فهناك قول وعمل